فائدي فخر وبهتف طاير زي النسر برفرة عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليه عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليه ابدا ابدا مش بتساب وحدي هنا الدنيا لا اتعب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد هنا تحمي ابدا ابدا مش بتساب ابدا وحدي هنا الدنيا لا اتعب مليان قلبي سلام انك هتكمل ان القرح وبعد بكايا وانت القلب اللي بيتحمايا ياللي بديت الرحلة معايا واصل فيك انك هتكمل ان القرح وبعد بكايا وانت القلب اللي بيتحمايا شكرا ليك يا اللي زرعاني يا اللي قدرني رفعاني شكرا ليك يا اللي زرعاني يا اللي قدرني رفعاني. خلي بالك رغم ان انا بضيع قول له انت امين انت امين ما بتغيرش وعدك انت ما ترجعش رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتغيرش وعدك صابت لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش شكرا لي يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما شكرا لي يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما رفعاني تطلع بينا مسافر هاني رحله عمري انا شفتاني ساعدني يا ربي عايشك عادي فوق العالم فوق احوالي تطلع بينا مسافر هاني رحله عمري انت راسمها بيحبني قدك وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك شوقي يا ربي أحبك أكتر ده محدش بيحبني قدك وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام شكرا ليك يا اللي بترعاني يا اللي